طيب يا محمد، لو جهزت نفسك تبغى تروح المكة عمرة في رمضان، تبغى تسافر الظهر، تفطر في البيت؟ تفطر في البيت في رمضان؟ العفش في السيارة وانت لابس الإحرام تريد تفطر؟ ها نويت؟ أيوة. ليه؟ وين كلام مؤلف؟ ليه؟ نعم يا ها يفطر مش تقول شيء ما يفطر. ليه؟ ما خرج من البنيان، لازم يطلع من البنيان. يعني عندنا في المدينة كان بعد أبيار علي فضاء لون يفطر، يقول الطالب الذي في الجامعة وليس عنده بيت في البلد الأصلي، هل يشترط هل يكون مسافرا؟ مثل ما أخبرناكم شروط السفر ثلاثة، ما في أحد من العلماء ما في فلم يشترط أن له يكون له بيت. ثم لو قلنا أن طلاب الجامعة مثلا يقصرون، بناء عليه قرابة 90% من أهل المدينة من المدينة من سكان المدينة يقصرون، لأن أكثرهم ليس من المدينة، هذا موظف وهذا طالب وهذا أتى للتعبد ساكن فيها، وهذا أتى المدينة يرغب في سكنها حتى الموت. واضح؟ لذلك غالب كل بلد من المدن الكبيرة ليس هم أهلها إنما وافدون إليها، فمن يفد إليه يجلس أسبوع 10 أيام ويعود نقول هذا مسافر، لكن الشخص المعاكد ومستقر هذا مقيم. يقول من أول السفر إلى مكة هل يجوز له القصر من بيار علي؟ كانت بيار علي منفصلة عن المدينة بعيدة، البنيان ينتهي قريب من الحرم، لكن الآن اتصل البنيان إلى بيار علي، نقول بعد بيار علي إذا فارق البيوت هناك له أن يقصر. لو أراد شخص السفر من بلد إلى بلد فمن بلده البلد الذي سافر إليه كله بنيان، هل يدخل في حكم القصر؟ إذا كان كل بنيان تابع المدينة الأولى نعم، أما إذا انتهت المدينة الأولى ثم فضلت مثل المدينة الثانية نعم، لكن لو كانت متصلة مثلا 100 كيلو ما يقصر، لازم ينتهي البنيان. طيب عمر، لو سافر شخص مثلا 30 كيلو يقصر؟ يفرق الأمران نعم، وعلى قول المؤلف ما يقصر. قل ما هي أقصى مدة تقصر فيها الصلاة إذا رحل إلى المكان؟ قصة إذا قام في المكان. يأتي إن شاء الله 4 أيام فصل يأتي الدرس إن شاء الله. من دخل عليه وقت الصلاة ثم سافر هل يقصر أم يتم؟ يأتي هو الحين بس نضع الضوابط ثم التفصيل المسائل يأتي إن شاء الله. يقول ما هو ضابط السفر؟ العرف. كيف العرف؟ يعني لو مثلا عبد الوهاب خرج، ما نقول خرج إلى بيشة، لو جاء أسأل ياسر ونقل وهاب يقول سافر خلاص هذا عرف، ولو راح 20 كيلو بيقول سافر، يقول لا بس راح مشوار وبيرجع، هو العرف هل سافر ولا ما سافر. يقول هل تحسب مسافة القصر من نهاية العمران إلى بداية العمران في البلد الآخر، أو هو من موضع خروجه لموضع وصوله؟ ايش تقول؟ ها يعني مثلا هو أنت تبغى تسافر من هنا إلى 100 كيلو مثلا، هل نحسب 100 من الحرم ولا نحسبها من ربيار علي إلى البنيان، ولا نحسبها من هنا وأنت تبغى تروح مدرسة 100 كيلو نحسبها من المدرسة للحرم، يعني نحسب البنيان للبنيان ولا كيف؟ إيه إحنا قلنا لكم مسألة تقريبية. حتى المرداوي قال هذا مما لا شك فيه أنه تقريبي يعني. ها ها عشان أوضح، عشان تتضح لك أكثر. لو مثلا تبغى تسافر أنت 100 كيلو كذا، والمدينة متصل بنيانها مثلا 40 كيلو من الحرم، متصل 40 كيلو، بعد 40 كيلو ينقطع، ثم تمشي 60 كيلو فضاء، ثم تجيك المدينة اللي تبغاها، على قول المؤلف تكسر ولا ما تكسر؟ ما تكسر. إيه يعني من البنيان، خارج البنيان. يعني لو كانت المدينة طولها مثلا، لو في مدينة بعض فيه مدن طولها 80 كيلو، فلو شخص ذهب من الشرق للغرب 80 كيلو ممكن لا تخسر، أنت غير مسافر في البلد ما سافرت. يقول ذهب لزيارة والدي في مدينتي وهو يسكن في مدينة أخرى، وكان مدة سفر 3 أيام، هل يقصر؟ إيه نعم يقصر، سيأتي إن شاء الله. يقول من يتردد، بسألك يا سليمان، من يتردد يوميا على قريته أو مزرعته التي تبعد قرابة 90 كيلو هل يقصر؟ لو لك مزرعة في الحناكية تروح الفجر وترجع الظهر تقصر؟ ها مسافر تقصر؟ ها ها تقصر مسافر 90 كيلو. يقول هل يصلي المسافر النوافل إذا كان يقصر في السفر؟ يصلي ركعتين الفجر والوتر فقط، أو نفل مطلق إذا حب بعد المغرب يصلي ركعتين 4-6 تنفل هكذا. طيب بسألك، لو طلعت برا البلد وتشوف البنيان تكسر ولا ما تكسر؟ ها لأن طلعت برا المدينة 200 متر وتشوف البيوت، تشوف مسجد، تقصر؟ إيه تقصر، يعني حتى لو ترى البيوت كيف، يعني لو تخرج من المدينة مثل لو في بوابة للمدينة، لو تخرج متر تقصر، حتى لو تلمس الجدار بوابة المدينة مثلا، لكن أنت تقصر لأنك تعتبر الآن خرجت. هنا بسألك إذا ما أعرف بسألك عشان تقعد عند واحد جيد. يقول من كان عنده بيتان، الأول في المدينة والثاني في مكة مثلا، هل يقصر في البيتين؟ يعني عنده بيت يأتي 6 أشهر هنا و6 أشهر في مكة، وين يكون مسافر؟ ما تشتبه ها؟ ليه؟ هذا هو سؤال بكرة أو بعد بكرة. بعد بكرة يعني المسألة، هل يمكن يكون للشخص مكان إقامتين؟ أين ممكن؟ يعني شخص مثلا من مصر 6 أشهر للسعودية و6 أشهر في مصر، نقول تتم هنا وتتم هناك. لكن لو تجي مثلا هنا تجلس مثلا 10 أيام وفي مصر تزور أهلك 10 أيام وترجع، يقول هناك مسافر. حتى لو كنت مصري هناك صبحت مسافر عن مصر ومقيمة في المدينة، بسألك، يقول شخص من حاكية على بعد 100 كيلو لكن دراسته في المدينة وله سكن في المدينة ولا يرجع إلى الحناكية إلا إيش؟ 2 يوم في الأسبوع، هل يقصر في الحناكية؟ إيش تقول؟ ها؟ يعني مثلا بلدة 100 كيلو على المدينة وطالب فيها يجي يدرس في المدينة وجمعة سبت يرجع الأهل يسلم عليهم هناك، وين يقصر؟ يقصر وين؟ ها؟ يقصر في الحناكية عند أهله وفي المدينة مقيم. طيب لو كان شخص مدرس 100 كيلو يروح ويرجع على طول، يقصر؟ يروح يدرس ويرجع. يقصر ليه؟ المسافة زادت عن 8 كيلو. ولو مثلا 70 كيلو يدرس ويرجع، القول الثاني يقصر أيضا اللي هو سفر. طيب بس الأشياء، لو شخص مثلا سافر لمكة، تمام، جاي من مكة وباقي على المدينة 0.5 كيلو وأذن الظهر وباقي 0.5 كيلو بس، باقي شوي يدخل، هل يجوز له القصر؟ يقصر حتى لو باقي شوي ويرجع. ليه؟ لأنه ما زال مسافر. فلو قال شخص طيب بدخل وباقي 2 ساعة على أذان العصر، نقول ما تضمن أنك تدخل، ما زلت مسافر، تمام. يقول هذه الأمة ستتبع أهل الكتاب، والله عز وجل يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني أنتم خير أمة لا تتبعونهم، هم يتبعونكم. يعني ليس فيه تناقض بين النصوص. ما هو الضابط في التشبه باليهود والنصارى؟ هو ما كان خاصا بهم، أما إذا اشترك فيه المسلمون معهم وليس فيه محذور فلا يعتبر. مثل اليهود يلبسون الطاقية الصغيرة وسط الرأس، هذا خاص بهم، لو واحد المسلمين يلبسها نقول ما يجوز هذا التشبه به اليهود. ومثل النصارى الآن مثل الرهبان هم يلبسون الروب الباس الأسود هذا، وكذلك بعض غطاء الرأس، يقول هذا خاص بهم ما يجوز المسلم أن يتشبه به. أما إذا كان مشترك بينهم وليس خاصا بهم فيجوز، مثل لبس البنطال فما نقول أنه تشبه، لكن بشرط أنه ما يكون ضيق لا للتشبه وإنما حتى لا يصف العورة. مثل لبس النظارة، لبس الساعة، ما هو تشبه. استخدام الجوال ليه؟ لأنه ليس خاصا بهم. يقول ما معنى القدة؟ القدة شوفوا فيه السهم له ريش هنا وهنا، يعني ريشة كده يعني طالع شيء وهنا طالع شيء، وهذه الريشة لازم تكون مساوية تماما لهذه، لأنه زالت كده السهم إذا أطلق يميل، لو تحدد هدف تطلق يروح من هنا، إذا ساويته حتى السهم ما يسقط في الرمي. لابد يكون هذا قدتهم أهل الكتاب والمسلمين هيتبعونه تماما، مثل ما هنا مساوي لهذا أنتم تسوونه تماما. الإنسان دائما يدعي ربه بالثبات والهداية والسداد حتى لا يقع في مشابهة وما يشعر. طيب لو وقع في مشابهة وهو ما يشعر يأثم ولا ما يأثم؟ يأثم ولا ما يأثم؟ وهو ما يدري جهل منه، يأثم ولا ما يأثم؟ شو تقول؟ إيه يعني لو واحد مثلا يعلق تميمة يقولها السبب تنفعني أو تضرني ومات وهو قال والله ما أعلم، نقول والله ما عليه شيء ولا يحاسب عليها؟ يحاسب عليها ولا ما يحاسب؟ نعم يا شيخ يحاسب. شو الدليل؟ إيه عبد الله تشرك بشيء، هذا دليل عام، لكن أبغى دليل على أن حتى لو ما علم يأثم ويحاسبه الله عليها في الشرك. ايش؟ وإذا أخذ ربكم بلاد الظهر، بس ما هو دليل؟ أعطني دليل على أنه نعم. أي فإنك لو مت وهي عليك عن التميم ما أفلحت أبدا، أن الله يحاسبك عليها. يعني المقصود أن الشخص يجب أن يتبصر في الدين حتى ما يشابه غيره، مثل لبس الصلبان هذا تشبه بالنصارى، ما يجوز لبسه حتى لو قال الشخص أنا ما أقصد، حتى لو ما تقصد هذا شعارهم. أنا بعطيكم مثال حتى تعرفون أن التشبه كيف يؤثر والإنسان ما يشعر. لو واحد مثلا غير مسلم ويكتب على قميصه من خلف أبو بكر عمر عثمان علي، وش تقول عنه؟ تقول ما شاء الله هذا يحب الإسلام، قريب من الإسلام ولا لا؟ كذلك المسلم الذي قلد يقول قرب من هذولي، فابتعد عنه. الربطات والشغلات هذه، اللبس كله داخل في التشبه، كذلك الحلاقة بعض الرأس. يقول ما حكم لبس الألبسة التي عليها اسم كافر أو شعار ونحو ذلك ويدخل في التشبه؟ يدخل في التشبه ويدخل في الموالاة. موالاة معناتها حب الكافر من أجل الدنيا، مثل الشخص يلعب كرة وماهر فيها، شخص يحبه من أجل الكرة ما يجوز، هذه موالاة. حتى لو قال الشخص ما أحبه هو عشان دين عشان لعبة، حتى ولو ما تعجب بكافر. كم حركة تبطل الصلاة؟ حركتين ثلاث أربع ولا ها؟ ما هو الضابط؟ لا أعطني كم حركة عرفا يعني ممكن ثلاث أربعة، شفت واحد يتحرك واجد قال هذا يتحرك كثير. طيب متى تبطل الصلاة بالحركة؟ كم شرط؟ ثلاث شروط، الشرط الأول كثيرا، الشرط الثاني من غير تفريق، الشرط الثالث ضرورة. شلون مثل ايش ضرورة؟ ما كنت حضرت الدرس. ها ضرورة مثل حمل أمام الطفل يبكي تخشى عليه، ومثل أنت ما حضرت الدرس بعد ولا أنت ها ها مثل شخص يحك راسه مضطر. اي نعم صحيح. طيب لو واحد عدل شماغه هو يصلي ما هي ضرورة، لو كثر من حركته تبطل الصلاة. اي نعم. طيب أسألكم الفرائض. طيب إبراهيم، الجد مع الإخوة إذا كان صاحب فرض له أربع صور أو حالات صح؟ الحالة الأولى إذا ما يبقى شيء، إيش ما يبقى شيء لمن؟ إيه ما يبقى شيء لا الجد ولا الإخوة. أعطني مسألة واكسمها. طيب تقدر تجيب مسألة ثانية غير اللي. طيب لو تجيب زوج وبنت وبنتين زوج وبنتين وأم وجد وأخ شقيق أو نفسه أيوة يعني الثلثين بنت وبنت كلها سوا. طيب الصورة الثانية إذا كان الجد أقل من السدس ها؟ طيب مثل أتعرف تقسم؟ طيب أي زوج وبنت وبنت ابن وجد أي أو أخ لأب. أيوة الزوجة هو الربع، كم ربع؟ 12 ثلاثة. أيوة البنت نصف تصير تسعة. ها بنت الابن السدس اثنين 11. أيوة كواحد من السدس بنعطيه اثنين تساوي. طيب يشوف لو كان مع الأخ الشقيق أخ لأب بعد يصلح في المسألة؟ ها أخ شقيق وأخ لأب ها إذا كان كذا يصلح؟ ما يصلح، هنا ما يصلح، يجينا في المعادلة إن شاء الله. طيب إيش وفي المسألة يصلح أخت شقيقة؟ في الأمثلة ذكرها عماد ولا الشيخ إبراهيم يعني بنت بنت ابن زوج بنت بنت ابن أم جد أخت شقيقة يصلح؟ ما يصلح. ليه؟ ها ها إيه بس يصلح كمثال أخت شقيقة مع إبراهيم ساقط أصلا، لكن لو كانت ما تسقط يصلح. يعني لو أبعدنا الأخ شقيق وحطينا أخت شقيقة يصلح؟ شو تقول ها أخت شقيقة؟ شوف أخت شقيقة لو كانت بدون جد كم تأخذ فرض؟ أيوه. ولو كان أخ شقيقة أخ الأب عصبة فأخت الشقيقة ما تدخل ولا الأخت الأب طيب أول شيء ما يبقى شيء لا للجد ولا للإخوة، تمام. الصورة الثانية يبقى أقل. الصورة الثالثة يبقى لها السدس. مثل إيش تعرف يا عمر؟ نعم أصبر شوي نعطي لأن هذه نعطي الكبار عشان ما سألناهم. أعطني مثالها. إيه بنت وبنت ابن وأم. يعني شوف أول شيء حطهم كلهم في المثال الأول عشان تركة تخلص، اللي الزوجة ما تحطها طبعا. والثاني حطهم كلهم بس طلع لهم، والثالث رجع لهم واخر الزوج. طيب اقسم. ها الأم تأخذ السدس. الأصل مسألة من كم؟ من 12. ها البنت كم تأخذ؟ نصف، ستة. والأم السدس اثنين، بنت البنت السدس اثنين، هذه عشرة. الجد السدس اثنين، 12. والأخ ما نعطي شيء، تمام. باقي الصورة الرابعة إن شاء الله بكرة. هنا بالتسلسل ما يبقى شيء لهم الاثنين لا الجد ولا الإخوة، ثم يبقى للجد أقل من السدس، يبقى للجد السدس. الصورة الرابعة يبقى الجد أكثر من السدس. إن شاء الله يأتي غدا إن شاء الله. ذلك تحفظون بكرة ثلاثة أبيات عشان هي الصورة الرابعة إن شاء الله.